شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وحياكم الله إلى درس من دروس العلم المبارك بإذن الله. حياكم الله إلى الحلقة 12 من حلقات هذا البرنامج الأكاديمية العلمية الذي يأتيكم عبر قناة المجد العلمية الفضائية. أيها الأحبة في كل مكان، هذا هو درس 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. أهلا بكم، وفي بداية هذا اللقاء يسعدني وباسمكم جميعا حيثما كنتم أن أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. الترحيب موصول بكم أيها الأحبة في كل مكان، وموصول أيضا بالإخوة الحاضرين في درس فضيلة الشيخ هنا، ونسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نبدأ أيها الأحبة وقد وصلنا إلى الحديث 21 من أحاديث 40 النووية، فنقرأ الحديث مستعينين بربنا جل وعلا. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث كما هو واضح معنا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وما أخرجه مسلم مر معنا أنه إيش؟ صحيح، أنه صحيح. قال في الحديث: قال قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذه صيغة سؤال، صيغة سؤال، وأسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ترد بصيغ متعددة، مسابقة منهم إلى أن ينالوا مراكز متقدمة في العلم أو في العمل. فهذه صيغة من الصيغ، وصيغة أخرى أي العمل أفضل، وصيغة أخرى عن الشر أيضا ليبتعدوا عنه، كما كان حذيفة: الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساءلون عن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أبي عمرو أو أبو عمرو أو أبو عمرة سأل يقول: قل لي في الإسلام قولا، يعني قل لي في شرائع الإسلام وأحكامه، قل لي في شرائع الإسلام وأحكامه. قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، معناه أنه قول جامع واضح، فإذا عملت به كفاني في ديني ودنياي وفي آخرتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت من الإيمان، والإيمان مر معنا أنه التصديق، أنه التصديق، هذا في أصل اللغة. أما الإيمان في الاصطلاح الشرعي فهو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. فإذا الإيمان أن تؤمن بقلبك، أن تصدق بقلبك، أن تقول أنا مؤمن بلسانك، أن تعمل بجوارحك، هذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإيمان يشمل أركان الإيمان، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ومر معنا تفصيلها في حديث جبريل عليه السلام. ثم استقم، الاستقامة هي السير على الطريق المستقيم، الاستقامة السير على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو بالنسبة للإسلام المداومة على عمل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، المداومة على عمل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. نقف مع هذا الحديث الوقفات الآتية. الوقفة الأولى، المسلم دائما وأبدا يحرص على ما ينفعه، المسلم يحرص على ما ينفعه، وما ينفعه هنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون كل ما وجدوا فرصة إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الجليل سأل عن هذا السؤال، السؤال الذي استفادت الأمة كلها من جوابه عليه الصلاة والسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين أو بهذه الجملة البليغة العظيمة التي تحوي معاني كثيرة كما سنعرف بعضها الآن إن شاء الله. هذا الأمر الأول. إذن ينبغي على طالب العلم بالذات أن يباشر الأسئلة، كل ما أشكل عليه شيء أو كل ما جهل شيء أو كل ما أراد أن يتقدم أكثر، والسؤال طريق من طرق التعلم، إلا أنه لا ينبغي التقعر في الأسئلة بحيث تكون الأسئلة لا يترتب عليها أمر عملي لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو لا يقصد منها التعلم والاستفادة، وإنما يقصد إحراج المسؤول أو الاختبار المسؤول أو ما عند هذا المسؤول كما يعند لبعض الناس. ولذلك نهي عن كثرة السؤال بما لا فائدة فيه، والله سبحانه وتعالى نهى لا تسألوا عن شيء أن تبدى لكم تسؤكم. هذه هي الأشياء التي قد يكون من وراء هذا السؤال ما فيه ضرر، لكن السؤال للعلم فكما قال مجاهد لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا بد من السؤال، لا بد من السؤال. هذا الأمر الأول أو الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، السؤال ينبغي أن يكون بأعلى مستوى. هنا نلاحظ الصحابي رضي الله عنه قال لا أسأل عنه أحدا غيرك، إذن أعطني الزبدة التي أستغني بها عن أي سؤال آخر. لذلك لا، بعض الناس يسأل عن أسئلة جزئية بسيطة سهلة ولا يسأل عن الأسئلة العظيمة الكبيرة، فتجده يتقعر في سؤال أو في مناقشة قضية قد تكون يعني لها جانب استحباب أحيانا أو قد تكون مباحة فقط، لكن الأسئلة عن الواجبات الكبرى عن المحرمات الكبرى لا يهتم بها. لذلك هنا ينبغي السؤال أن يكون بهذا المستوى، قال لا أسأل عنه أحدا غيرك. ونحن في عصرنا اليوم نوجه هذه الأسئلة لنستغل كل مسؤول حسب ما لديه من العلم، وظهر في وقتنا الحاضر مسألة التخصص، مسألة التخصص، فينبغي أن أستفيد من هذا المتخصص أو المختص على الأصح بما اختص به، في سواء في العلوم الشرعية أو جوانب من العلوم الشرعية أو في أمور أو علوم أخرى، فأسأل عن ما يفيده أو ما يحمله هذا المختص. الوقفة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. هنا أعطتنا هذه الجملة أو هذا الجواب أن السعادة الدنيوية والأخروية لا بد لها من ركنين. الركن الأول ما هو؟ الإيمان. والإيمان الآن لا نفصل فيه لأنه سبق التفصيل فيه وعرفنا ما يحتويه، عرفنا ما هو الإيمان وعرفنا أركان الإيمان الذي يقوم عليها. الركن الثاني الاستقامة. ولكن قبل أن نتجاوز الإيمان نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله، فجمع بين القول والاعتقاد. القول من قوله قل، من قوله قل آمنت بالله، والاعتقاد من آمنت بالله. فإذا الإيمان لابد أن يشتمل على القول والاعتقاد، وبطبيعة الحال جاءت الاستقامة التي هي العمل، جاءت الاستقامة التي هي العمل. فلذلك اشتملت هذه الجملة على تعريف الإيمان بأنه يشمل القول والاعتقاد والعمل، القول والاعتقاد والعمل. الوقفة الرابعة في قوله ثم استقم، هذه الجملة متفقة مع قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما هذه الاستقامة؟ قلنا قبل قليل هي المداومة على الطريق المستقيم. وعندنا المداومة على الطريق المستقيم، المداومة على طاعة الله وعلى العمل بطاعة الله وعلى ترك المعاصي. يمكن أن نعطيها دليل إجمالي وهي قوله سبحانه وتعالى ماذا؟ من يعرف؟ نعطي، نريد أن نستشهد بآية من الآيات، والآيات كثيرة. نعم، لو تأخذ اللقط اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت، يعني هذا إشارة إلى هذه الاستقامة لأهميتها، بأن يعني أوجب الله سبحانه وتعالى علينا قراءتها وتذكرها في كل ركعة من ركعات صلاتنا. أيضا قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وجاء في قوله تعالى إن إيش حياتي ونعم هذه قلناها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا سواء كانت عبادات صلاة ونسك مباشرة أو جميع ما تشمله أمور الحياة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا على الإجمال. أما على التفصيل فيجب أن تكون الاستقامة فيما أعتقده بيني وبين الله سبحانه وتعالى في أمور الاعتقاد، في أمور الاعتقاد، في الإيمان، في ما أوجه إليه عباداتي ونسكي وما يترتب عليه أمر هذه العبادات يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. أن أوجه اعتقادي، قد تكون الأعمال طيبة، يصلي فلان، يزكي، يبر والديه، يعامل الناس معاملة حسنة، لكن لماذا؟ قد يكون للرياء، قد يكون للسمعة، قد يكون والله أقول أنا إنسان فاضل أعمل هذه الأعمال. ما لم تكن موجهة لله سبحانه وتعالى فخرجت عن طريق الاستقامة أو انحرفت عن طريق الاستقامة. إذن أمور العبودية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا المجال الأول من مجالات الاستقامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قبل قوله اهدنا الصراط المستقيم ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لابد أن تتوجه العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا المجال الأول. المجال الثاني الاستقامة في عبوديتنا المباشرة لله سبحانه وتعالى. صلاتنا يجب أن تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، صيامنا كذلك، زكاتنا كذلك، حجنا وعمرتنا كذلك، الطاعات الأخرى بر الوالدين، صلاة الأرحام، التعامل في مع الآخرين، كل هذه قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يصلي لكن يصلي بدل الظهر 4 ركعات يصلي 5 ركعات أو 3، هل هذه استقامة؟ لو صلى طول النهار والليل ينفعه؟ لا ينفعه. لو إن إنسان قال والله أنا مستعد، مثل بعض الناس إذا غلبه النوم والله أنا مستعد أصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء، بس سامحوني عن الفجر، الفجر ذا مشكلة، هذا هل هذا يعد مستقيما في عبادته أبدا لله سبحانه وتعالى؟ أبدا، لأنه اختل عنده أمر من الأمور الجذرية التي تنسف كثير من الأعمال التي عملها الإنسان. لو قال إنسان أنا والله مستعد أصوم لكن اسمحوا لي بسندوتش بعد الظهر مثلا، لأني والله أنا يعني تعودت على هذا، هل ينفع؟ قال بس سندوتش ولا على الأقل كوب ما، هل ينفعه؟ لا ينفعه مطلقا مهما كان. لماذا؟ لأنه لم يستقم على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك في قيف الحج، لو قال والله الحج عندكم زحمة ويكون بعض المرات صيف وحر، أنا بدل ما أحج بشهر ذي الحجة أحج والله إذا جاء البراد وأخذ بالراحة، ما دام هي طواف وسعي وعرفة ومنى موجودة، لا ينفعه ما دام لم يكن في وقته أو ميقاته. إذن العبادة، الاستقامة على العبادة أن تكون كما شرع الله سبحانه وتعالى. المجال الثالث الاستقامة في التشريع، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. الاستقامة في التشريع معناه أنني أرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك نفى الإيمان عن من يطلب التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى من المؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لابد من القبول بحكم الله جل وعلا، فالاستقامة على التشريع لابد منها. بعض الناس يقول أنا ما أبغى المحكمة الشرعية، لا أنا عارف الشرع بيحكم ضدي، أنا أبغى حكم مثلا رئيس القبيلة ولا حكم القانون الفلاني أو المادة الفلانية، هذا هل يكون مستقيما؟ لا يستقيم، لأنه لابد من قبول حكم الله في النفس، في المال، في جميع الأمور وفي جميع أمور الحياة كل حينئذ أكون، لأن هذا الدين مبنى على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، فلا يكون مستقيما إذا لم يرضى بحكم الله جل وعلا. الاستقامة المجال الرابع في على الأخلاق. بعض الناس تجده يصلي ما شاء الله وصلاته تحقر صلاتك عند صلاته وتحقر عبادتك عند عبادته، لكن لسانه سليط وبذيء، تعامله مع الناس جاف، تعامله سيء في تعامله المالي، في تعامله في الكلام، في الألفاظ، هذا لم يستقم على طاعة الله، ولو كان مظهره مظهر الطائع ومتجنب لكثير من الأمور، عفوا المحرمات مثلا، لا يتعامل بالربا، لا يتعامل بالغش والتدليس، لكن لسانه صليط. أو تجده مستقيم في عبادته وفي أخلاقه، لكن تعامله المالي سيء، فيبخس الناس حقوقهم، يغشهم في أموالهم، يتعامل بالربا، هل هذا مستقيم؟ هذا غير مستقيم. إذن لابد من الاستقامة في التعامل وفي الأخلاق. وهنا لأهمية الأخلاق نص عليها في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لابد كما أن الاستقامة على الطاعات وعلى الإيمان وعلى قبول حكم الله سبحانه وتعالى وفي التشريع، كذلك الاستقامة في الأخلاق فيما بين، سواء كانت الأخلاق فيما بين الإنسان وبين أسرته أو بينه وبين الناس، حتى الأخلاق في التعامل مع الكفار، كما يظن بعض الناس أن والله إذا كان كافر أنني لا مانع أن أكذب عليه، لا مانع أن أغشه، لا مانع أن أدلس عليه، لا مانع أن أختلس ماله، وهذا كله من يتعامل بمثل هذه المعاملة غير مستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في مسألة القول وقولوا للناس حسنا، في مسألة الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والقدوة عليه الصلاة والسلام كان جيرانه أو بعض جيرانه من اليهود وعاملهم المعاملة الحسنة، لم يغشهم لم يخدعهم، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه استأجره يهودي وعمل عند يهودي ولم يتعامل معه بالغش ولا بالخداع ولا بالتدليس ولا بنحو ذلك، وغيره كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستقامة على الأخلاق من أهم مجالات الاستقامة. الاستقامة أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي العمل لهذا الدين. لذلك يجب كما أنت مؤمن بالله، كما أنت مصلي ومزكي وعابد لله سبحانه وتعالى، كما أنت تتعامل مع الناس التعامل الحسن بخلق حسن، كما أنت تتعامل المعاملات المالية كوفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، كذلك في دعوتك للآخرين التي هي أعلى مجالات القول كما عرفنا سابقا، كذلك يجب أن تكون مستقيما على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطرائف، واحد من الجهلة مر على صبية يلعبون الكرة وقد أذن المؤذن، فقال لهم: يلا صلوا. الصبية لم ينتبهوا، قال: صلوا. فهذا غضب، ما انتبهوا لا ولا زالوا يلعبون، قال: صلوا يا حمير. فواحد من الصبيان صغير قال: الحمار ما يصلي. فإذا هذا لكونه لم يستقم في الدعوة إلى الله على منهاج الله وعلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، لم تقبل دعوته. وكان الرد سريعا المفحم، ما كان لهذا العمي إلا أن ضحك وفعلا خجل وعرف أنه مخطئ، فحينئذ يعني عرف أن أسلوبه هذا أسلوب غير سليم. استقام بعد ذلك. نعم، عرف واستقام بعد ذلك، فصار يخاطب هؤلاء بما ينبغي أن يخاطبوا به. فالدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون على المنهاج السليم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحادثة الأعرابي الذي بال في المسجد حادثة مشهورة ويعني صحيحة أيضا في الصحيحين، أن أعرابي جاء من البادية ودخل في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه كالعادة في المسجد، فذهب في زاوية المسجد وبال. فالصحابة رضوان الله عليهم هذا عمل منكر، منكر كبير أن يبول في المسجد، فقاموا لينهروه، في رواية ليزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهروه، لا تزرموه، دعوه، كما في بعض الروايات. فلما قضى بوله ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما هي للذكر والقراءة والصلاة. فالأعرابي أعرابي وجاهل، فقال: الله رب ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه غضب على هؤلاء الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرتها واسعا. فإذا الدعوة إلى الله يجب أيضا أن نستقيم عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك أعطانا المنهاج: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في الآية الأخرى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك هنا من مجالات الدعوة التعليم، المعلم، المعلمة، المربي، الأب، الأم، الداعية، الواعظ الذي يأمر الناس، الذي ينهاهم، يجب أن يكون على هذا المنهاج المستقيم في الدعوة إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى خلق النفوس وجبلها على حب هذه الأخلاق والاستجابة لمن كان بمثل هذه الصفة. من مجالات الاستقامة، الاستقامة في الحياة عموما، بمعنى التكامل في مجالات الحياة، وهذه أيضا يغفل عنها كثير من الناس، مثل الاستقامة في التفكير. لما الإنسان مثلا يريد أن يفكر في أي أمر خير ولو كان أمرا بسيطا أو سهلا، أو يريد أن يفكر في مشروع كبير، يجب أن يكون مستقيما في تفكيره، لا يند تفكيره أو ينحرف يمينا أو يسارا فيزل. مثلا يفكر في مشروع مالي كبير لتجاري، فلا يفكر بأن والله لا مانع في البدايات نتعامل بالربا حتى يستقيم المشروع ويقوم على رجليه، ثم حينئذ أطلع المجالات وأطلع النسبة. لا، ابتداء اجعل التفكير سليم في تعاملك مع جيرانك، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع نفسك، في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون التفكير. لذلك للنية أثرها. للنية لما الإنسان ينوي مثلا، والله إذا أعطاني الله سبحانه وتعالى، أو أتمنى أن يعطيني الله 1,000,000 ريال، وأفكر التفكير الصحيح، والله إذا أعطاني 1,000,000 سأتصدق 100,000، وفي هذا يقول أو يتمنى هذه الأمنية. الآخر يقول إذا أعطاني 1,000,000 والله سأسافر برا وسأعمل وسأترك. كلاهما يفكران الآن في الهواء، لكن ما هو التفكير الصحيح؟ التفكير الأول. إذن في منهاج الحياة كلها يجب أن يستقيم تفكيري، بناء على ذلك أرسم غاياتي في هذه الحياة، أرسم أهدافي في هذه الحياة، أرسم الوسائل التي أسير عليها لتحقيق هذه الأهداف بمنهاج مستقيم. هذه نقطة مهمة نأخذها من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم استقم، ثم استقم. هذه جملة من المجالات للاستقامة أخذناها على شيء من التفصيل. أنا أريد من الإخوة الذين يتابعونا في الأكاديمية يذكروا لنا مجالات أخرى. نحن ذكرنا مجال الإيمان، مجال العبادة، مجال التشريع، مجال الأخلاق، مجال التعامل المالي، مجال الدعوة إلى الله، مجال منهاج الحياة ابتداء من التفكير، ثم برسم الأهداف التي أريد أن أحققها، ورسم الوسائل التي أريد أن أسير عليها. نريد مجالات أخرى. نعم، إذا ننتظر إجاباتهم عن هذا. نعم. نعم، بعد الانتهاء من الحديث. مجالات أخرى، مجالات الاستقامة التي لم تذكرها. نعم، التي لم أذكرها. أحسنتم. فنذكر باقي، ننتظر إجابة ريثما نكمل العنصر الأخير في هذا الحديث، وهي آثار هذه الاستقامة. هل لها آثار؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الجملة العظيمة التي ترسم منهاج للمسلم في هذه الحياة مكونة من الركنين الإيمان ثم الاستقامة، يترتب بلا شك عليها آثار إيجابية كبيرة. من أعظم هذه الآثار ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الإطمئنان والهدوء والاستقرار النفسي الذي ينشد في العالم كله على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والأمم. وما يخوض العالم فيه الآن من مختلف الصناعات والتطورات والعلاقات الدولية كله لنشدان الاستقرار والهدوء، فإذا هو على الأفراد من باب أولى. هذا لا يكمن إلا في هذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الهدوء والطمأنينة والسكينة على مستوى الأفراد والجماعات والأمم ذكرها الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن نفي الخوف والحزن في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ولي لهؤلاء الذين استقاموا. وهذا يتأكد أيضا في آيات أخرى وفي أحاديث أخرى، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير. ملاحظ، أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا استقام على طاعة الله وجعل حياته أفراحه وأحزانه بين الشكر والصبر. والآيات في هذا كثيرة. من الآثار أيضا التنمية والإنتاج. لا يمكن أن تنمو حياة الناس النمو الحقيقي، النمو الإيجابي، وأن تنتج النتاج الإيجابي إلا بالاستقامة، إلا بهذين الركنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا ثم اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركات من السماء والأرض والأرزاق العاجلة والآجلة مبنية على ماذا؟ آمنوا ثم اتقوا، إذن على الاستقامة. والتقوى أن تجعل كما مر معنا تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. الذي يريد الغنى بعد الفقر، الذي يريد العيش الرغيد، الذي يريد الهدوء والطمأنينة، الذي يريد الشفاء من الأمراض المعنوية والحسية والنفسية وغيرها، هنا في هذه الاستقامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هذا على صيغة الجمع، فإذا من باب أولى الأفراد. كذلك من الآثار تحقيق الخيرية. الخيرية بين الناس ليس بطولهم وقصرهم، وليس بألوانهم، وليس بقبائلهم وأنسابهم، وليس بأراضيهم، وليس بكثرة ما عندهم، وإنما الخيرية في هذه الاستقامة، جانب من جوانب الاستقامة والدعوة إلى الله. قال عنها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة على مستوى الأمة، فإذا على مستوى الفرد من باب أولى. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، جانب من جوانب الاستقامة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق هذه الخيرية. من الآثار يعني نكتفي بها: العزة والنصر في مع الإنسان نفسه. العزة والنصر هو شعور للإنسان ولو كان عند الناس أنه منهزم، إنما العزة تكون في الداخل وفي داخل الإنسان، أو العزة والنصر على مستوى الأمة يكون بهذه الاستقامة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. المسألة إذن سنة كونية، معادلة. هذه المعادلة تقول: إن استقمت على منهاج الله نصرك الله، تكون مع الله يكون الله معك، تنصر الله ينصرك الله، تحفظ الله يحفظك، كما سبق معنا. إذن العزة والنصر في ذات الإنسان في الأمة كلها تكون على إذا سارت على هذا المنهاج المستقيم. إذن هذا إذا بهذه الكلمات العجلة عرفنا كيف أن هذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من يعني المعاني الكبيرة، وفيها من الفوائد والآثار التي لا تعد ولا تحصى. لعلنا نكتفي بهذا الحديث، إلا أننا نختم أن القدوة في هذه الاستقامة هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، من أراد التفصيل لهذا الحديث كتبت في بعض الكلمات، يمكن المخرج يخرج لنا حديث: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وقفات وتأملات، وقفات وتأملات، لمن أراد تفصيل ما ذكرنا، وفيه زيادات أخرى لعلها مفيدة إن شاء الله. جميل فضيلة الشيخ، لو أذنتم سنأخذ بعض الأسئلة التي وصلت على البريد الإلكتروني للبرنامج، ونريد أيضا إجابات نعم يبدو الإجابات لم تصل بعد، لا أدري هل الإجابة صعبة أو أنها في الطريق إن شاء الله. لا إن شاء الله في الطريق وليس صعبة بإذن الله. الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول: هل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها دليل على أن الاستقامة كانت حملا ثقيلا على المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا اللي بعد عشان طيب. الأخ جهاد من البحرين يتفق أيضا مع سؤال آخر للأخت ناهد أو نعم ناهد زيد من اليمن: ما الفرق بين الاستقامة والالتزام، حيث فرق بينهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأيهما أصح، أن تطلق على المؤمن الذي هو سائر على منهج الله ورسوله، أن تطلق على المؤمن الذي هو سائر على منهج الله ورسوله، هل كل مسلم مستقيم والعكس صحيح، أم أن الاستقامة خاصة فقط بالمؤمن؟ السؤال الأخير يا شيخ من الأخت فاطمة عيسى من الإمارات تقول: هل استقامة الأخلاق تجبر النقص في استقامة الفرائض والعبادات؟ نعم، السؤال الأخ المرابط من المغرب: شيبتني هود وأخواتها، يعني هذا الحديث فيه شيء من الكلام لا نتحدث عنه، لكن المقصود أن التكاليف الشرعية هي تحتاج إلى جهد لا شك. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ماذا قال بعدها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والتكليف سمي تكليف لأنه مكلف، فلذلك التكاليف الشرعية هي في صراع مع الشيطان، لذلك تحتاج إلى جهد، فالاستقامة تحتاج إلى بذل جهد لكي يستقيم الإنسان، لأنه يخالف شيطانه، يخالف هواه، يخالف رغباته التي لا تتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. الجهاد وناهد، الفرق بين الاستقامة والالتزام. أولا الالتزام كلمة حادثة وليست كلمة أصيلة تدل على معنى شرعي كبير، ولذلك حتى في الكتيب ناقشنا هذه المسألة وهي الفرق بين الاستقامة والالتزام، وأنا أسير على كلمة استقامة هي التي تعطي يعني المعنى الشرعي وهي التي جاءت في النصوص. أما كلمة التزام فكلمة حادثة، مصطلح حادث ليس مصطلحا شرعيا يعني موجود في الأصل، لكن إذا عرف هذا المصطلح وعرف على نمط معين فحينئذ لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا عندنا لفظ شرعي ورد في النصوص في القرآن في السنة فالأولى ألا نعدل عنه. السؤال الأخ اللي من الإمارات عن نقص الأخلاق، هل يقدح في الالتزام؟ لا شك أنه أو في الاستقامة. نعم، أو لو أذنت مشايخي تسأل هل استقامة الأخلاق تجبر نقص استقامة العبادات؟ نعم، هل استقامة الأخلاق تجبر؟ لا شك أن النوافل تجبر ما نقص من الفرائض، وبالذات إذا كانت من جنسها، بالذات إذا كانت من جنسها. مثلا الإنسان لا يدري أحيانا ينقص من صلاة الفريضة ولا يشعر، فإذا أدى النوافل فالنوافل تجبر ما نقص. كذلك التعامل مع الناس، التعامل الحسن، إذا كان هناك نقص لا يؤثر في الأصل، في أصل العبادة، لعلها ونرجو الله أن تجبر هذا النقص. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا في إجاباتكم إجابة عن سؤال أبو العراس عبد الرفيق من الجزائر. نعم، جزاكم الله خير. أيضا الأخ محمد من الجزائر يسأل سؤالا يقول ما هو القول الأصح في جنس أعمال الجوارح، هل هي ركن في الإيمان أم هي شرط صحة فيه؟ فإن الأمر مشتبه عند بعض الشباب وقد جرهم إلى تخطئة بعضهم البعض وترتب عليه عداء ونفرة. هل هو إيش؟ هل هو ركن في الإيمان؟ يقول القول الأصح في جنس أعمال الجوارح، هل هي ركن في الإيمان أم هي شرط صحة فيه؟ بعض أهل العلم قال بهذا التعبير وبعض أهل العلم قال بهذا التعبير، النتيجة سواء، النتيجة هي سواء. إذن نتفق، نترك هذه المسمات لنقول الأعمال جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. فالإيمان إذا جزأناه إلى الاعتقاد والقول فينضم معها العمل. فبعض أهل العلم قال الأعمال شرط لصحة الإيمان، هو نفس الوضع، معناه أن الإيمان لا يصح بدون العمل. فالأعمال لا ندخل في المصطلحات التي قد تربك يعني توسع دائرة الخلاف، إنما الذي نفهمه أن الأعمال داخلة في الإيمان. نترك التفاصيل للمختصين، التفاصيل شرط أو غير شرط ونحو ذلك نجعلها للمختصين، من فتح الله عليه سبحانه وتعالى وكان دخل في اختصاص العقيدة من حيث هي علم من العلوم التي يتبحر فيها فله أن يدخل في التفاصيل الدقيقة في هذا. نعم، هذه الإجابات وصلت فضيلة الشيخ. نعم، الأخت إحدى الأخوات من السعودية أجابت تقول من مجالات الاستقامة الاستقامة في طلب العلم والاستقامة في المعاملات الاجتماعية والاستقامة في المسؤوليات. نعم، صحيحة. نشوف اللي بعدها. طيب، أم يحيى من المغرب، الاستقامة في مجال تربية الأبناء والتعامل بين الأزواج. أيضا قوت حسين الحجي من السعودية، بل هذا سؤال الأخت ليلى من السعودية، تقول من مجالات الاستقامة الاستقامة في الأعمال التجارية، البيع والشراء، إن كنتم ذكرتم هذا الشيء. نعم، نعم، هذه الإجابات كلها إجابات جيدة وصحيحة. جميل. كل إجابات جيدة وصحيحة. نعم الأعمال التجارية ورد التمثيل بها، لكن البقية كلها من مجالات الاستقامة التي يجب أن يستقيم عليها المسلم. حتى لا نظلم مراد من المغرب، هو أيضا يقول من أنواع الاستقامة ومجالاتها التعامل مع الحيوانات بالإحسان إليهم، والاستقامة في الرد على المخالف وفي المجادلة بالحسنى. الأخت هطول من الإمارات تقوم مجالة استقامة أولا في العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ثم الاستقامة في العادات. أبو المنذر عبد الحي من المغرب، من مجالات الاستقامة الاستقامة في طلب العلم وذلك بتصحيح النية والقصد. منى من السعودية تقول من هذه المجالات بر الوالدين. نعم. أم عمارة الأنصارية تقول من السعودية تقول الاستقامة عند الابتلاء، والاستقامة عند طلب العلم، والاستقامة في أوقات الفراغ بحيث لا يشغلها إلا بالمفيد وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا محمد من الأردن استقامة في طلب العلم. فهد بن محمد بن سالم الطلحي من السعودية الاستقامة في مجال العمل الوظيفي فإنه أمانة والأمانة في كل شيء. رقية الصالح، الإجابات كثيرة جدا شيخ والوقت لا يسمح باستعراضها كلها. نعم، أو نشكرهم شكرا جزيلا على التفاعل، وفتحوا لنا أبواب يعني لم تكن حتى في ذهني، يعني لأصارحهم بعضها لم تكن في الذهن، ونشكرهم، وهذا يدل على ما شاء الله يعني التحضير لهذا العلم الجليل، فهي كلها إجابات صحيحة إلا مسألة مر معنى الاستقامة على العادات، هذه فيها شيء من التفصيل. العادات عندنا هي معتبرة في الشرع وحتى في الأحكام معتبرة، إلا أنه ينبغي تقييد هذه العادات بما لا يخالف الشرع، بما لا يخالف الشرع. أما باقي الإجابات فإجابات حسنة وجيدة وممتازة، واللي صحح لهم يعطيهم من 100. جزاك الله خير. نعم. ولو لضيق الوقت لاستعرضت كل الإجابات وكل الأسماء، ولكن يعذروني الإخوة لأن وقت البرنامج بدأ يضيق نوعا ما. إن أردتم الشيخ نتيح المجال لبعض الإخوة الحاضرين إذا كان عندهم أسئلة. لا في أسئلة، تفضل تستأخذ التفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك مصطلح يطلقه بعض الناس وهو قول فلان من الناس مطوع، أو يعني هذا أن باقي الناس عاصين، أو من كانت عقيدته صحيحة وأخلاقه وسلوكه سليمة أو لا يكون مستقيما، وما مدى أقصد يعني أن بعض الناس يطلق هذه الكلمة أو تكون عقيدته فيها خلل أو شيء من هذا؟ لفظ مطوع أو مطوع عند بعض اللهجات هي يعني للإنسان الذي برز بالطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ظهر عليه سلوك الطاعة، ودائما المفهوم المخالفة كما يقولون لا يلزم، ما ليس معنى أن فلان مطوع وبعضهم في المصطلح المعاصر فلان ملتزم يعني أن غيره غير ملتزم. ولذلك وهذه العبارات لم يعني ترد إلا المطوع، ورد في قوله الذين يلمزون المطوعين في الصدقات. لذلك لكن ينبغي أن نستخدم المصطلح الشرعي الدارج وهي الاستقامة، وهي الاستقامة، لكن لا نركز على مفهوم المخالفة، يعني أن الإنسان لما يكون مستقيم أن معنى آخر غير مستقيم. وكما عرفنا الاستقامة نسبية، كما أن الإيمان يرتفع وينخفض يزيد وينقص، كذلك الاستقامة، الاستقامة تزيد وتنقص. لذلك بعض الناس لما يشوف إنسان وينظر إلى آخر بأنه مقصر في جانب من الجوانب الشرعية يقول فلان غير ملتزم، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. ملتزم ما دام في الالتزام أو في الاستقامة العامة فهو مستقيم، لكن بعض الناس في أعلى الاستقامة وبعضهم في أدناها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذن نأتي على الحديث 22. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث كما سمعنا الآن أخرجه الإمام مسلم، فالحديث إذن من حيث الصحة لا يحتاج إلى كلام. قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أن هذا الرجل كما ذكر بعض الشراح أنه النعمان بن نوفل الخزاعي، النعمان بن نوفل الخزاعي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هنا كيف الحديث السابق أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا، هنا أن رجلا سأل عن يعني منهجه هو، عن منهجه هو. الأول يسأل أعطني يا رسول الله منهج أتعامل به، هذا الرجل الثاني هذا يسأل عن منهجه، أنا أصلي وأصوم وأحل الحلال وأحرم الحرام، في يعني هل هذا يدخلني الجنة؟ قال نعم. فإذا اختلاف أنواع الأسئلة لما يحتاجه الإنسان في منهاج حياته، ونتحدث عنها بعد قليل. قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال يعني اعتقدت حله وفعلت ما يفعل منه، وحرمت الحرام اعتقدت حرمته واجتنبته، اعتقدت حرمة الحرام واجتنبته، فلا يكفي الاجتناب دون الاعتقاد بأنه حرام. قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا الحديث كما تحدثنا قبل في الحديث السابق والآن نؤكد عليها، أنه ينبغي للمسلم العاقل دائما أن يضع غايته الجنة، ما يدله إلى الجنة. إذن قلنا قبل قليل أن من أهم مجالات الاستقامة الاستقامة في منهاج الحياة، يعني أضع هدف لي. الهدف هنا حدده الرجل وهو بقوله أدخل الجنة، ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم. إذن الهدف الأكبر الأسمى هو دخول الجنة. نعم قد يكون هناك أهداف لي في حياتي، أن أتخرج من الجامعة، أن أتزوج، أن أنجب أولاد، أن يكون مالي كذا، هذه أهداف كلها جيدة وجميلة، بل هي من عوامل نجاح الإنسان سواء في دنيا أو في آخرته، لكن كلها تندرج ضمن وسائل للوصول إلى الهدف الأسمى والأعلى وهو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. هذا الأمر الأول. إذن لابد أن أضع لي غاية في حياتي، الغاية الكبرى هي هذه دخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن أضع لي أهداف في الحياة بحسب وضعي أنا وبحسب سني وبحسب مرحلتي وبحسب أدائي وقدراتي، ولا أقلد غيري فيها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق أصابعك مختلفة، فأنت لست فلان من الناس. بعض الناس يرى فلان من الناس يريد أن يكون صورة طبق الأصل، ما يمكن يكون فلان ختم من فلان، إنما لك قدرات، لك ملكات، الله سبحانه وتعالى أعطاك ما لم يعطي فلان وأعطى فلان ما لم يعطيك، فالفرص متكافئة بينكم، لكن فلان عرف كيف يستغل الفرصة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. أنت إذن ابحث عما أعطاك الله سبحانه وتعالى واستغل هذه الفرصة التي أعطاك، أعطاك عقل، أعطاك قدرة على الحفظ، أعطاك جهد تفكير، أعطاك حب للصناعات، أعطاك حب للقراءة، أعطاك الحب لتعلم العلم الشرعي، للغة العربية، للعلوم الأخرى. توجه وارسم أهدافك ووسائلك بعيدا عن التقليد، بعيدا عن التقليد، وفي ضوء ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، واسترشد بمن هو أكبر منك. فعناصر من عناصر النجاح الاستشارة والاستخارة. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، الإنسان العاقل، الإنسان الذكي، الإنسان الذي يريد أن يستثمر حياته لابد أن يجد ويجتهد، ومن الجد والاجتهاد أن يكون له همة عالية، لا يكتفي بالدون. مثلنا بمثال لا مانع أن نعيده لأن مثال طريف وأنا يعجبني وأمثل فيه بين وقت وآخر، خصوصا مع بعض العجائز الكبار. هذا المثال تقول يا ربي ولو بويب الجنة، يعني أدنى باب من أبواب الجنة، الجنة درجات عليا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، لا تكون يعني همتك عالية، الباب قد إذا وصلت الباب يمكن يفتح يمكن ما يفتح. فإذا أنت تطلب بعض الطلاب مثلا يقول أوه أنا درجة النجاح تكفي. لماذا درجة النجاح؟ لا أطلب 100 علشان تجي 95، لكنك تطلب درجة النجاح تجي أقل أحيانا، لأن قد تصل إليها قد لا تصل إليها. يجب أن تكون همتك عالية، ولذلك الشاعر يقول ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فالمسألة إذن تحتاج إلى همة، هذه الهمة تحتاج إلى عوامل أخرى، منها القوة، الصبر، المجاهدة، الجد، الاجتهاد، عدم ضياع الوقت. اليوم والليلة 24 ساعة، اللي يقضيه بسهرة إلى أن يتعب وينام، يعني الآخر يقضي بجد واجتهاد وأنتج في يومه. اليوم والليلة مشى كما هو، ما تغير، ما في فلان اللي أخذ ممتاز أعطي بدل اليوم يومين وأنت ما أعطيت إلا يوم واحد، لا، إنما ذاك استغل واستفاد من يومه وقدراته، وأنت لم تستغل وضيعته سبهلا. لذلك الناحية الثانية التي نستفيد من هذا الحديث أن يكون لك همة، همة الرجل الجنة. هذه العوامل صح ولا خطأ؟ قال النبي صح. إذن اجعل همتك عالية واستخدم العوامل السليمة. المسألة الثالثة مسألة علمية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل العوامل التي جعلها عوامل لدخول الجنة ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر الزكاة ولا الحج، مع أنها من أركان الإسلام. لماذا؟ هذا السؤال نجعله للأخوة في، وقد سأله أبو العراس عبد الرفيق من الجزائر. نعم، يقول لماذا لم يذكر في هذا الحديث ركني الزكاة والحج؟ نعم، هذا نترك الإجابة للأخوة في الموقع يجيبون عليه، وننظر الإجابات بعد قليل. نعيد السؤال يا شيخ تكرمت. السؤال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن السائل هنا سأل عن الصلاة وعن الصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام، لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج مع أنها من أركان الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبه إليها، ومع ذلك قال نعم تدخل الجنة. قد يأتينا إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة والصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام، يكفيني أنا لن أزكي ولن أحج ومع ذلك سأدخل الجنة. طيب إذا نترك هذا للإجابة عليه. الأمر المسألة الرابعة، سماحة الإسلام، يسر الإسلام، عدم التعقيد في الإسلام، عدم الضغط على النفس في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وفي حديث أخرى قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه كما عرفنا حوت أمور ومعاني كبيرة وقواعد شرعية عظيمة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تدخل الجنة إذا عملت هذا العمل. إذن من سماحة الإسلام التيسير على الناس في أعمالهم. أنت لا تستطيع إلا المهمات في الدين فحينئذ تدخلك الجنة، لكن كما أخبر الله سبحانه وتعالى من الناس من هو مقصر ومن هو مقتصد ومن هو سابق بالخيرات، هذا الرجل من المقتصدين. فأنت لأجل يعني تريد أن تدخل الجنة لكن قدراتك أقل، كن من المقتصدين وكلاهما على خير، لكن مسألة برفعة الدرجات وقلتها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا أنت تكون في أعلى الجنة، وإنما تكون في الجنة. الجنة درجات، الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. لذلك هنا يدل على سماحة الإسلام ويسره. أنت لا تستطيع إلا هذا، اعمل فيه وستنال حظك الأوفر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما يدل على سماحة الإسلام من هذا الحديث التكليف بالمستطاع، التكليف بالمستطاع، هذا الذي يستطيع هذا الرجل. فلذلك من سماحة الإسلام أن لا تقوم إلا بما تستطيع. إنسان مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، نقول إلا بالقوة تصلي قائما؟ لا يستطيع، صلي قاعدا. إنسان لم يجد الماء يتيمم، سافر رخص الله سبحانه وتعالى أن يجمع الصلاة، أن يقصر الصلاة، أن يؤجل الصيام في السفر، امرأة حائض امرأة نفسة سقطت الصلاة عنها تؤجل الصيام، خافت على نفسها، خافت على جنينها تؤجل الصيام وإلى يعني مرحلة أخرى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكل ما أخذ الإنسان نفسه بالمشقة ضاق الطريق عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجه لهذا التيسير: مه عليكم ما تطيقون، عليكم ما تطيقون. فالإنسان مثلا يطيق من صلاة الليل 3 ركعات يداوم على 3 ركعات، إنسان عنده همة يطيق 5 يداوم على 5، لا مانع أن يصلي أحيانا 11 وأحيانا 9 لكن لا ينزل عن 5 مثلا، لكن لا يصلي يوم 11 وخمسة أيام لا يصلي. عليكم ما تطيقون. من مسائل هذا الحديث أن الصلاة والصيام من أركان الإسلام، من الأركان الأساسية، من أركان الأساسية. لذلك يقول: صليت المكتوبات، يعني الفرائض، المكتوبات يعني الفرائض الواجبات، وصمت رمضان، يعني صمت شهر رمضان، وسبق الكلام معنا فيها. من المسائل أيضا أن تحليل الحلال وتحريم الحرام والتزامهما بالعمل من أهم العوامل لدخول الجنة، وتحليل الحلال وتحريم الحرام بابه واسع، ما أحله الله سبحانه وتعالى داخل في ذلك، ما حرمه الله سبحانه وتعالى داخل في ذلك أيضا. لذلك حتى ولو لم يعمل الإنسان بالحلال يعتقد حله، ولو لم يعمل بالحرام، ولو عمل الحرام يجب أن يعتقد حرمته. بعض الناس يرتكب المحرم فيعني تضعف نفسه ويواجهه الناس: أنك عملت المحرم، وحينئذ يريد أن يبرر عمله، قال: لا، ليس حراما هذا، فلان من الناس يأتي بقول شاذ لأهل العلم ويقول هذا ليس حراما. لا، كونك تعتقد أنه حرام ولكن تضعف نفسك فترتكب هذا المحرم، هذا أخف من أن ترتكب المحرم ومن ثم تبرر الوقوع في المحرم بأنه ليس محرما. إذن المسألة الأخيرة: على الإنسان أن يبحث عن العوامل التي تدخله الجنة، التي تدخله الجنة، فيحرص على ذلك كما حرص هذا الرجل. ولعلنا نقف عند هذا لنستمع للأسئلة والأجوبة أيضا، وسنأتي أيضا على الإجابات، فقد وصلت بكثرة من الأخوة الكرام على الموقع. ولكن هذا اتصال، أو الاتصال الأول في هذه الحلقة، من أم جهاد من السعودية، بل من ريم من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل أخت ريم. ذكر فضيلة الشيخ أن التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المريض المصاب بالوسواس القهري يكلف نفسه أكثر من طاقته، فما الذي يجب عليه فعله فقط بس؟ طيب، نستمع أيضا إلى سؤال أم جهاد. شكرا لك يا أخت ريم. نستمع لأم جهاد. تفضل أم جهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ، أنا حبيت أجيب على السؤال اللي هو يعني كما قال ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث، أنه قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال: وحرمت الحرام، ومنع الزكاة من الحرام. أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. أم جهاد. أيوة. لو تكرمت، والتوجيه للمتصلين الكرام جميعا بأن يخفض صوت التلفاز، لأن الصوت غير مسموع لدينا جيدا. فهمنا عليه. نعم. وإن كانت فهمت المداخلة، جزاك الله خير أخت أم جهاد. طيب، شكرا. السلام عليكم. شكرا. طيب، من أم جهاد إلى أم مجاهد. تفضل أم مجاهد. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا بسأل عن الاستقامة. نعم، أخذ صوت التلفاز يا أم مجاهد. طيب، سريعا، هناك اتصالات كثيرة وأسئلة كثيرة على الموقع لو تكرمتم. أنا أسأل عن الاستقامة، إذا كان إنسان ورد الشيخ قال أن قيام الليل إذا قام الإنسان يعني 5 ركعات يحدد له فلا يقوم أكثر يعني أقل من ذلك، وإذا زاد ذلك أفضل. وأنا أعرف قول صلى الله عليه وسلم فتزوجوا فإن خير زاد التقوى. ما السؤال؟ طيب فأقول اسألي سؤالا محددا بارك الله فيك. فأقول أنا يعني الإنسان هل هو حكم عليه يعني إن الإنسان إذا صلى مثلا قيام الليل صلى مثلا لو رسول الله قال من صار ركعتين فبإذن الله في معنى الحديث أنه يعتبر من ذاكر الله كثيرا والذاكرة، فإنسان الإنسان حسب استطاعته، لأن فيما أعلم أن الإيمان يزداد وينقص عند الإنسان، فهذا صحيح. طيب شكرا يا أختي مجاهد، شكرا جزيلا. إذا نكتفي بل نستمع إلى سؤال الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم فيكم في مجلسكم هذا أخي عبد الرحمن. وفيك أخ زياد. وتحية مباركة إلى شيخنا وعليمنا حفظه الله ونفعنا بعلمه. آمين. عندي سؤال وإجابتين عن أسئلة الشيخ. بالنسبة للإجابة، من أمثلة الاستقامة نذكر الاستقامة في التعامل مع وسطية الإسلام باعتباره منهج الأمة المميز. أيضا الاستقامة في التعامل مع مصادر التشريع الإسلامي قراءة وفهما وتأويلا وتطبيقا. بالنسبة للسؤال الثاني، لم يأتي ذكر أمر الزكاة والحج في الحديث لأن ذلك قد يكون مرتبطا بحالة السائل فقد يكون فقيرا فتسقط عنه الزكاة والحج، وذلك لسماحة الإسلام وتيسيره. أما بالنسبة للسؤال، كيف نرد على من يقول إن الاستقامة مصدرها العقل باعتباره مناط التكليف ولا دخل للشرع فيها؟ ولكم جزيل الشكر. شكرا شكرا جزيلا أخ زياد. نستمع إلى أم سلمة. أم سلمة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سؤالي. نعم. حدوث بعض المشاكل للمستقيمين سواء كانت مشاكل في تربية الأبناء أو علاقته مع الآخرين فتسبب له هذه المشاكل شغل عن التفرغ لطاعة الله وعبادته كما ينبغي أو كما يريد هذا المستقيم، هل يعاقب هذا الإنسان بتقصيره في بعض العبادات أو بعض الطاعات؟ طيب واضح جدا، شكرا لك أم سلمة. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. تحبون فضل الشيخ تجيبون عن الأسئلة؟ نجيب على الأسئلة. سمعت الأخت ريم تقول المكلف المريض بالوسواس القهري فما الذي يجب عليه في يعني كيف يكون مع التكليف؟ الوسواس القهري مرض من الأمراض النفسية كما هو معلوم، إذا كان المصاب بهذا الوسواس لا يستطيع أي عمل كأي مرض من الأمراض، إلا أن التكليف الأصل لا يسقط، يعني مثلا التكليف الفرائض لا يسقط، لكنه يعني قد يؤخر مثلا يعني الصلاة مثلا إلى آخر الوقت إلى كذا فلا بأس، لكن يسقط عنه التكاليف لا يسقط. لكن الناحية المهمة هنا أن يعالج نفسه والذين من حوله أن يساعدوا على العلاج، وكما يعني لو تابعنا في حلقات حياة السعادة هناك أنواع من العلاجات قد لن تظهر عند فئة من الناس، بعض الناس مثلا يعالج بالقراءة بالرقية الشرعية وبعض الناس يعالج عند الطبيب النفسي، وقل من الناس من يجمع بينهما، والمشكلة اللي حاصلة عند كثير من الناس إما أن يذهب إلى الرقية وإما أن يذهب إلى الطبيب وكان بينهما تعارض، وهذا خطأ منهجي في التعامل مع مثل هذه الأمراض. لكن القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما الواجبات الشرعية لا تسقط إلا إذا كان العقل غير يعني وارد. نترك أم جهاد علشان نستمع للأسئلة الأجوبة جملة واحدة. أم مجاهد تسعى الاستقامة وأنه إذا التزم أمرا أو استقام على أمر لا يتراجع عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين يعني له فيها فضل عظيم. نعم، من صلى ركعتين له فضل، ومن صلى الوتر له فضل، ومن قام شيء من الليل له فضل، والسنن الرواتب لها فضل، لكن ينبغي للمسلم أن يضع سكرناه سابقا. لكن لا مانع من تكرار الإجابة، نقولنا في رواية هناك لا يعمل بعمل الجنة في الظاهر للناس، لكن فيما بينه وبين الله أنه عنده خلل. نعم. طيب هل من سؤال آخر أخوه ولا نرجع للبريد؟ نعم. طيب تقول الأخت خديجة أم عبد الله من فلسطين، أبعث بسؤالي وهو المرة الثانية، تقول يوجد لدي ديسك بالعمود الفقري ولا أستطيع أن أؤدي الركوع والسجود أو أعطي الركوع والسجود حقه، بمعنى أنه لا يكون تاما خاصة في صلاة الفجر، مع العلم أن الصلاة نعم علاج لهذا المرض حسب قول الأطباء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو منكم الإجابة. نعم، عليها أن تؤدي عبادتها بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكون علاج هذا أمر يعني مظنون، لكن يعني في أدائها للعبادة عليها أن تؤدي ما تستطيع ولا تكلف نفسها. جميل. أيضا بعض الأخوة والأخوات سألوا في هذا الموقع بعض الأسئلة الخارجة عن الدرس، فنعتذر إليهم ونستمع إلى الأخت ريماس من السعودية. تفضل أخت ريماس. السلام عليكم ورحمة الله. سلام الله وبركاته. جزاكم الله خير وبركة فيكم. وإياك. سؤالي هو ما حكم الزيادة في صلاة الليل عن 11 ركعة، كأن صلي مثلا 13 أو 15؟ بارك الله فيكم، السلام عليكم. شكرا جزيلا أختنا، شكرا ورحمة الله وبركاته. الأخت عبير أيضا، تفضل يا عبير. ألو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي استفسار للشيخ بالنسبة لمتون الحديث، عندما نحفظ متون الحديث مثلا بدل أن نقول أنه قال نقول ثم قال، هل هذا يعتبر من تحريف الحديث؟ لكثرة الأحاديث يصعب علينا أن نحفظها نصا. طيب شكرا لك يا أخت عبير. شكرا. نستمع لمصطفى من مصر، تفضل يا أخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ما حكم جسمه من جمع صلاة المغرب مع من جمع صلاة العصر مع الظهر؟ طيب وهو غير مسافر أو ماذا؟ مسافر. إيه. جيد. طيب تسمع الإجابة بإذن الله، بارك الله فيك. الأسئلة واضحة شيخ. نعم، الأخت ريماس تسأل زيادة عن 11 ركعة في صلاة الليل. أولا ينبغي أن نوضح مسألة يعني تختلف عند بعض المسلمين، وهي الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر. الوتر لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، لم يزد كما تقول عائشة رضي الله عنها عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. وورد عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، فعندنا إذن صلاة الليل وعندنا صلاة الوتر، يفترقان ويتداخلان، يتداخلان يفترقان في النية ويتداخلان في العمل، كما يفترقان أيضا في بداية الوقت. كيف في النية؟ في النية بأن أنوي أن هذه صلاة وتر أو صلاة ليل، فيمكن أن تتداخل، أنا أقول أني أنوي أنها صلاة وتر وأنها صلاة ليل، ويمكن أن أنوي أنها صلاة ليل وليست صلاة وتر. فإذا نويت أنها صلاة ليل أصلي مثنى مثنى، وإن زاد عن هذه الركعات، لكن إذا نويت أنها وتر فلا أزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة كما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب، بينما الوتر متى يبدأ؟ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. أما نهاية الوقت فمتفقان فيه، فهو طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني. فإذا كانت صلاة الليل أصلي مثنى مثنى، وإذا كان صلاة الوتر أصلي إحدى لا يزيد عن 11 ركعة. بعض أهل العلم يقول أن صلاة الليل وصلاة الوتر كلها تجتمع لا تزيد عن 11 ركعة، هذا رأي لبعض أهل العلم، لكن الرأي الثاني وهو رأي الجمهور، لعله هو الصواب والله أعلم، والأمر فيه سعة. إن أذنتم شيخ نحاول نجيب في دقيقة لو تكرر. عبير تقول متون الحديث قل ثم قال أو قال أو إنه قال، لا مانع ما دام المعنى لا يختل إن شاء الله. الأخ مصطفى يقول أجمع العصر مع الظهر، إذا كان هناك عامل لعوامل الجمع مثل السفر فلا مانع، فإن كان مستقرا في مكان الأولى ألا يجمع، لكن من حيث الجواز والمشروعية يجوز ما دام مسافرا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. مشاهدي الكرام، هكذا تكون دقائق برنامجنا هذا قد انتهت. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. باسمكم أيها الأحبة حيثما كنتم أتوجه بالشكر الجزيل للمولى جل وعلا أن وفقنا للجلوس في هذه الروضة المباركة من رياض الجنة، ونسأله أن يجعل لنا الأجر كاملا ووافيا عندما نلقاه جل وعلا. ثم شكر جزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير أستاذ السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر للأخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس المبارك، الشكر الأكبر والأوفر لكم أنتم حيثما كنتم أيها الأحبة. أكرر وأعيد وأنبه كما نبه زملائي في حلقات مضت بأن هذه الحلقة ستعاد بإذن الله في صباح الغد على قناة المجد العلمية وعلى قناة المجد العامة. أترككم في حفظ الله ورعايته وأمنه وأمانه، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.